في باب أسباب الغسل حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت المرأة فلتغتسل. فقالت أم سلمة أم سلمة هو في بعض الروايات أم سليم، لكن الصحيح أم سلمة. واستحييت من ذلك. قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه؟ رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ففي هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله في أسباب الغسل، أي الأسباب التي توجب الغسل، فقد ذكر في الحديث السابق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الرجل الأنصاري عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالغسل لما تبين له أنه لم يجامع امرأته، لم ينزل الماء، جامع ولكن لم ينزل الماء. وأورد هذا الحديث أيضا فيه معنى مما سبق لكنه في حق النساء، فهذا حديث أنس، وقد ورد من عدة طرق عن أنس وعن عائشة وعن أم سلمة وأم سليم، في هذه الروايات كلها هي التي تسأل، وفي بعضها خولة بنت حكيم، وفي بعضها بسرة بنت صفوان، وردت الأسئلة منهن. فأم سليم كما ورد في رواية عند أحمد أن بيتها كان بجوار بيت أم سلمة، وأنها دخلت كانت عندها، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فتقول قلت يا رسول الله إذا رأت المرأة في المنام أن زوجها يجامعها فهل عليها من غسل؟ فأم سلمة انتقدت أم سليم وقالت تربت يداك، فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سليم والله إن الله لا يستحي من الحق، لأن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أشكل علينا خير من أن نكون منه على عماء. فقال عليه الصلاة والسلام بل أنت يا أم سلمة تربت يداك، نعم يا أم سليم إذا رأت الماء فلتغتسل، إذا رأت الماء فلتغتسل. فعادت أم سلمة يعني تتساءل أو أم سليم هل يكون هذا، وهل المرأة ترى الماء، لأن بعض الفقهاء يقولون ماء المرأة أو منيها لا يخرج ولا يكون. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن المرأة يكون منها الماء كما يكون من الرجل، لكنه يختلف في لونه وطبيعته، فماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. وقال في رواية حديث عائشة هن شقائق الرجال، ثم أيضا دلل دلالة تدل على هذا وقال من أين يكون الشبه. فبين أيضا في الرواية الأخرى إذا غلب ماء الرجل أشبه أباه، وإذا غلب ماء المرأة أشبه أخواله أو أشبه أمه، وفي لفظ آخر صحيح إذا غلب ماء الرجل أذكر، أي صار المولود ذكرا، وإن غلب ماء المرأة آنثى أو أنثى صار المولود أنثى. وهذه رواية صحيحة تدل على أن هذا له أثر، لكن الحديث أورده المؤلف من أجل حكم الغسل. فهنا بين عليه الصلاة والسلام أن الاحتلام مهما كان إذا لم يكن له أثر مما فلا يوجب الغسل. فلو رأى الرجل في منامه أنه يجامع، أو رأت المرأة في منامها أنها تجامع، واستيقظ كل منهما على غير أثر ولم يجدوا بللا ولا ماء، فلا غسل في هذه الحالة. لكن إذا كان في يقظة فلا، كما ذكرنا بالأمس أنه في حال اليقظة إذا جامع الرجل ولو لم يكن ماء، أو جومعت المرأة ولم يكن ماء فحصل الإيلاج بالمجامعة، يجب الغسل بالإجماع وبالاتفاق. وأن حديث عتبان بن مالك صار منسوخا، وهذا كما قال أبي بن كعب تلك كانت فتوى ورخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، ثم أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نغتسل. وكذلك في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه بين أن هذا كان الأمر، يعني أذن لهم بعدم الغسل إذا لم يروا، إذا لم ينزلوا المني، ثم بعد ذلك رفع هذا الحكم، وكما سوف يورد المؤلف حديث بهذا المعنى. يعني يأخذ من ذلك أنه إذا احتلم الرجل أو المرأة فإن عليه الغسل بشرط أن يراه. نعم، الاحتلام يوجب الغسل لكن بشرط أن يجد أثر الاحتلام منيا في بدنه أو ثيابه.